في كوريا تم إصدار طابع البريد الجديد الذي يعكس خريطة كوريا المرسومة بالنمر الكوري الباسل. تم إبداع هذا الرسم في العشرينات من القرن الماضي مقاومة للإمبريالية اليابانية المتكالبة في سبيل إزالة أسماء العائلة للكوريين وأسمائهم ولغتهم وحتى حروفهم بعد احتلال كوريا. يرمز الرسم إلى الخصائص الطبوغرافية الكورية بالنمر الكوري الباسل. وصف الرسم فقرة النمر الكوري بسلسلة جبال بيكتو الكبرى والأزياح الممتدة في جسمه بسلسلة الجبال الفرعية الممتدة من جبال بيكتو الكبرى.